وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم وفيه رجل مختلف في توثيقه. وعن البراء رضي الله عنه قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه، فسمعته يقول رب قني عذابك يوم تبعث أو تجمع عبادك. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الإمام وسد الخلل. رواه أبو داود. بالله التوفيق، صلى الله عليه وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذه الأحاديث تتعلق بالصفوف أيضا، قد تقدم في ذلك عدة أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام كلها تدل على وجوب العناية بالصفوف ورصها وسد خلالها وأن يكمل الصف الأول فالأول. وفي حديث عائشة رضي الله عنها يقول صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على ما يعني الصفوف، فإذا أذان اليمين أفضل والنصف أفضل من اليسار، وأن الواجب التكميل، تكميل الصف الأول فالأول، فيسد خلل ويكمل جانب الصف اليمين واليسار ثم يبدأ في الثاني وهكذا. فعلى الجميع تكميل الصف الأول فالأول مع ملاحظة يمين كل صف أفضل، يمين كل صف أفضل من يساره، لكن لا يبدأ في الصف الثاني حتى يكمل الأول يمينا وشمالا، وهكذا لا يبدأ في الصف الثالث حتى يكمل الصف الثاني، وهكذا. حديث البراء رضي الله عنه يقول رضي الله عنه كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نحرص على أن نكون على يمينه يقبل علينا بوجهه، يعني حين ينصرف إلى الجماعة بعدما يسلم صلى الله عليه وسلم يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام، ثم ينصرف إليه بوجهه عليه الصلاة والسلام، ربما انصرف إلى جهة اليمين ربما انصرف إلى جهة اليسار، فيقضيهم وجهه الكريم ويستقبلهم بعد فراغه من الصلاة عليه الصلاة والسلام. وكان يقول بعد الصلاة اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، بعد الذكر بعد قوله استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام، لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، يسحب يكررها ثلاثا ثم يقول لا حول ولا قوه الا بالله، لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه له النعمه وله الفضل وله الثناء الحسن، لا اله الا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما انت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ويقول اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. وفي المغرب والفجر يقول اللهم اعذني من النار اللهم اعذني سبع مرات، ويزيد في الفجر والمغرب لا اله الا الله له لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء عشر مرات في المغرب والفجر، يستحب هذه الزيادة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء عشر مرات، ثم يأتي بعدها بالتسبيح سبحان الله والحمد لله والله والله أكبر 33، يستحب لهم بعد كل صلاة بعد الذكر أن يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 33 مرة، ثم يختم المئة بقوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ويستحب أن يتأتي بعد هذا مئة كرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم، يكملها إلى قوله ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هذه الآية العظيمة، يستحب الإتيان بعد كل صلاة وعند النوم، ثم يقع بعد هذا قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بعد كل صلاة، يكررها بعد المغرب والفجر ثلاث مرات قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، مره واحده بعد الظهر والعصر والعشاء وثلاث مرات بعد المغرب والفجر، كل هذا سنه مستحب، فالمستحب للمؤمن ان يلاحظ ما شرعه الله جل وعلا في داخل الصلاة وفي خارجها. كذلك حديث وسط الإمام وسد الخلل، السنة يكون الإمام وسط، يجعل المحراب وسط المسجد، لا في يمين ولا شمال، محل الإمام يكون في الوسط. وهكذا إذا كانوا جماعة وقدموا في السفر يكون وسطهم. وأما سد الخلل فتقدم من حديث كثيرة في وجوب سد الخلل، سد الفرج والتراص، وفق الله الجميع. الله عليك يا شيخ، كيف نجمع بين وسط الإمام وبين أن الله وملائكته صلوا على النبي؟ هو يكون محله وسط، ولكن يبدأ الصف ويتيمن ثم يأتي من يهدي يسار. لأن بارك الله أحسن الله عليك، إذا تيامن ويكون محله بعدين يكمل الصف الثاني، وإن صار ثم الصف الأول وهو في الوسط، لأن الغالب الجماعة يشدون الصف. لا بأس به، وحسنته على شرط مسلم. حديث أبي هريرة في سنة بعض الضعف، لكن عليه العمل عند أهل العلم، عليه العمل يكون الإمام في الوسط، عليه العمل عند المسلمين من عهد النبي إلى يومنا هذا. إذا كان شخص دخل المسجد واصطف الصف ثم وقف وحده خلف الصف وكبر وجاء ركعتين أو ركعة، ثم بعده جاء ناس وقفوا معه، جاءوا ناس آخرون وقفوا معه في نفس الصف الذي هو واقف وحده، مثل هذه الحالة يستأنف؟ يستأنف الصلاة إذا جو، يستأنف من أولها يكبر يبتدي، يعني صلاة، لأن صلاة الأول غير صحيحة، صلاة واحدة غير صحيحة. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف، ولما رأى يصلي صار يصلي خلف الصف حتى أمره يعيد الصلاة عليه الصلاة والسلام. لكن إن جاءوا وهو في الركعة الأولى قبل السجود أجزأ لقصة أبي بكر، إن جاءوا في الركعة الأولى بعد الركوع أو قبل الركوع أجزأ، وإلا يلزم قطع الصلاة والبدء من جديد إذا جاء معه واحد أو أكثر، حتى يكون جماعة مستقلة جديدة اثنين فأكثر. أو وجد فرجة، أو وجد فرجة يدخل فيها، أو وجد فرجة في الصف يدخل فيها. طيب إن كان جاهلا بالحكم ولو جاهل، إنما ما استحصل أمر الله يصلي خلف الصف وحده، ولا قال هو عندك علم ولا ما عندك علم، شد للذريعة، شد للذريعة التساهل. يعني كان جهل صلاته أيضا باطلة، يعيدها إذا صلى خلف الصف وحده. اللهم أجرنا من عذاب النار في الفجر والمغرب. صحيح المقارب، سنده مقارب، سنده الله أبو داود من سنده مقارب، من السنة أن نقول أفضل أفضل ما. الله ما داخل فيه لأنه يثبت في الورق، يثبت صدر بالتلفزيون. أقول الله أنه يثبت في الورق، إذا كان كسر يثبت، وما كان ما يثبت إنما يوخل من غير ثبات، يرى من غير ثبات هذا ما يضر، أما إذا كان لا يثبت في ورقة أو في خرقة أو في شيء لا يجوز. ويثبت بشريط أسود، لكن ظهر بالتلفزيون ظهر في الشريط الذي صوب فيه يثبت فيه. هذا أسود يصلون الشريط أسود. إيه ما يبي في صور. ظهرت صور. إيه. الشريط ما يبقى ما يبقى شيء. الشريط ما يظهر شيء. إيه. سواد. ظهر بالصورة. والله الله يعني تعمه الأخبار. يسمى صاحبه مصور، يعني ظهر صور بين الناس. يسمى صاحبه مصور، لأن إذا على ما قال محمد ظهرت الصورة بين الناس، رجال ونساء وشهاب حمير شجر حجر كله يستطيع ان يحصل الله عليك ايقافه في الفيديو على اشياء لان المقصود هو الصوره، والصوره ظهر رسول على كل مصور. اللهم صل على رسول، وهذا تظهر الصوره كامله امام الناس. لكن احسن الله اليك من باب تعليم الدين يظهر الصوره والنبع يعلم يعني مثل ما علم النبي الامه، الرسل علموا الامه بدون التصوير، الصحابة علموا الأمة بدون التصوير. اللهم صل على النبي، لك في الأولين في الآخرين. نعم. يجوز الدخول في المكان الذي فيه تلفاز شيء لجزء الدخول فيه. يعني إذا ما شغل إذا شغل فيه ينبغي نصيحة صاحبه، إلا إذا كان على شيء قرآن على علم، ما في صور نساء ولا في شيء منكر أسهل لزائدة، لكن سد الباب أحوط، الإنسان يسد الباب أحوط، لأن يعني الغالب التساهل. أقول الغالب التساهل. الله إليك، امتنع الرسول من دخول الكعبة عندما كانت الصور معلقة، دخل فيها وصلى فيها ومحاها الصور بعد ذلك، دخل وأتم ومحاها من الجدران عليه الصلاة والسلام. جزاك الله خير.